يا شيخ محمود. نعم نعم يا سلام. نعم يا بطل. فلا تجيب ظلمات يا بارك يا الله. نعم. جميل جميل يا شيخ محمود. Oh, Thank you.